الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلكم تعلمون بأن خلال الأسبوع الماضي، سواء من أبنائنا الصغار وبناتنا وأبنائنا الكبار وفتياتنا، من يعني أجاز امتحان، سواء امتحان السنة الخامسة أو امتحان البكالوريا، وقد بذلوا في ذلك كل الأسباب. ونحن قلنا بأن المؤمن بعد بذله كل الأسباب في بداية الأمر ينبغي أن يفكر بأن الأسباب شيء هو السنة من سنن الله تبارك وتعالى في إمضاء تدبيره، سنة من سنن الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لا بد من الجهد، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. لا بد الإنسان أن يبذل الجهد في هذه الحياة لينال ما يريد، لا بد أن، هذه سنة من سنن الله. وحديث الطير، حديث صحيح تاع الطير: لو توكلتم على الله حق توكلكم لكنتم كالطير. يعني تذهب يعني في الصباح خماصا يعني وتروح بطانا، تولي شبعانا، لكن هي ذهبت ورجعت، بذلت السبب، ذهبت، فهي لم تبقى في وكرها أو في عشها ويأتيها طعامها، لا بد من الحركة. الحركة والبذل سنة من سنن الله تبارك وتعالى. لكن بعد بذل الحركة والجهد أنت لا تركن إلى الأسباب، خلاص الأسباب حطها بجيه، واعتقد بأن النتيجة الآن بيد الله تبارك وتعالى وحده دون سواه، فلا تلتفت الأسباب ولا تعتمد عليها ولا تعول عليها، خلاص انتهى، فالأمر بيد الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عقيدة المسلم. فهنا الإنسان بعد ما مضى هذا الشيء يتوكل على الله عز وجل ويستعين على ذلك بالدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآن يحرص على الدعاء ويحرص على التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. والدعاء له موجباته وله موانعه. الدعاء عنده حوائج يعاون بشر يستجب لك، وفي حوائج يعني تكون سبب في الموانع. من الموانع الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل أشعث أغبر يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب له. فالإنسان إذا كان متلبسا بالمحرمات فالدعاء لا يجاب. إذا كان الإنسان متلبس بالمحرمات، سواء كان طعاما أو شرابا أو محرمات أخرى كبائر، إذا كنت أنت متلبس بالكبائر فإن الله عز وجل ساخط عليك، ومن سخط الله عليه لم يستجب دعاءه. فأنت لابد وأنت تسجد لله وتركع له وتدعوه أن تستعين بالطاعات وأن يصطلح حالك مع رب السماوات. إذا اصطلحت مع الله فانتظر إجابة الدعاء. هذا من الموانع. فإن استعنت بالدعاء في أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل، وكنت خاضعا متذللا منكسرا إلى الله تبارك وتعالى، تائبا إليه منيبا إليه، قل دعاء اجتمعت فيه هذه الملابسات أن يرد صاحبه، قل دعاء هذه ملابسات صاحبها أن يرد دعاءه. بذل الأسباب، توكل على رب العباد، اصطلح مع ربه، خضع له وتذلل إليه، واختار أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل والناس نائمون، فراح يدعو الله عز وجل ويلح في دعائه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى يحب الرجل الملحاح في دعائه، الذي يلح بالدعاء، ما يدعي مرة، يدعي كل يوم وفي كل وقت وهو يدعو الله عز وجل. هذا يسأل يقول: هل بعد رفع الجنابة يسقط الوضوء الأصغر للدخول في الصلاة، أو أعيد الوضوء الأصغر للدخول في الصلاة؟ لا، إذا إنسان رفع الجنابة، فالعلماء قالوا لأن الغسل يستوعب أعضاء الوضوء، الغسل دخلين فيه أعضاء الوضوء يكونوا تغسلوا، فلو أنه يعني استغنى، يعني اغتسل وما توضأ، فصلاته صحيحة، اغتسل رفع الجنابة ولكن ما توضأ، الصلاة صحيحة، ولكن يستحب له أن يتوضأ، لأنه ثابت في في في طريقة وضوء، في طريقة غسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا غسل يديه وغسل الدبر والقبل بعد ذلك نزع الخبث، بعد نزع الخبث كان يتوضأ ويترك الرجلين فقط، يتوضأ ثم يعني يحث ثلاث حثيات على رأسه، ثم على شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم يغسل رجليه. فالوضوء المفروض يكون بعد نزع الخبث، بعد نزع النجاسة إنسان يتوضأ للصلاة ويترك الرجلين في الأخر. ولكن لو اغتسل وانسى ما توضأش ثم دخل في الصلاة، صلاته صحيحة لا تبطل. قال: بعض الأئمة في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة قبل الركوع يسكتون بعض الوقت ثم يركعون، ما حكمها؟ تعرف أن عند المالكية، عند المالكية وعند بعض الفقهاء هناك دعاء القنوت في الصبح، فهذا الإمام هو يدير دعاء القنوت، دعاء القنوت في الصبح يعني ثابت عند المالكية، المالكية بأدلة صحيحة، ومنهم من أهل الحديث من خصوه بأوقات المصائب والمحن. كاين بعض الفقهاء قال لك وقت المحنة مصيب مسلمين تصيبهم محنة يدعو، يدعون في في في الصلوات، يدعون في الصبح، ومنهم من جعلها في الصبح كالمالكية، جعلوا دعاء القنوت في صلاة الصبح. وسبحان الله وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.